إذا أصبت بجرح ووضعت عليه اللاصق فماذا أفعل عند الوضوء، وخاصة أني لا أريد أن يصبه الماء؟ افتوني جزاكم الله خيرا. لا حرج على من أصيب بجرح فوضع لاصقا على جرح أن يدع الماء يصل إلى ذلك الموضع. إن كان اللاصق يقبل المسح مسح عليه إذا كان هذا الجرح في مواضع الوضوء، يغسل ما حوله ويمسح فوقه. وإن كان لا يقبل المسح ويخشى من رطوبة تؤخر شفاء الجرح فإنه لا يمسح ويتيمم له، ولا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.